أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في عباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم لنا في الحلقة السابقة الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم أفأقضيه عنها؟ وفي بعض الروايات: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وسبق الكلام على ما يتعلق بالحديث بمعناه وما فيه من المفردات والكلمات، ونشرع في ذكر ما يتعلق به من الأحكام والفوائد. فأولا من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم لأجل أن يعبدوا الله على بصيرة وبينة، لأنه لا يستوي من يعبد الله على علم ممن يعبده على جهل. ولهذا قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز قضاء الصوم الواجب عن الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهذا الرجل أن يقضي ما على أمه من الصيام، وكذلك أذن لهذه المرأة أن تقضي ما على أمها من الصيام. وقضاء الولي الصيام عن الميت سواء كان صوما واجبا بأصل الشرع كرمضان، أو أوجبه على نفسه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، بمعنى أن الولي لا يجب عليه أن يصوم عن الميت، فإن صام فحسن، لأن ذلك من باب الإحسان إلى الميت، وقد قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن لم يصم فلا حرج عليه ولا يجب عليه، لقوله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال المحسوسة التي يعقل بها المعنى وتنجلي بها الإحكام، لقوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أفكان يؤدي عنها؟ وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا للرجل: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ فهذا ضرب للمثل المحسوس لأجل أن ينجلي الحكم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن القياس دليل شرعي تثبت به الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للرجل وللمرأة، والمثل نوع من القياس. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إن كل مثل ضربه الله عز وجل في القرآن فهو دليل على ثبوت القياس. والقياس أحد الأدلة الشرعية الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهو عند الأصوليين إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. ومن أمثلة ذلك أن يقول الإنسان: يجري الربا في الرز قياسا على البر، بجامع أن الرز مكيل ومطعوم. فالأصل هو البر، والفرع هو الرز، والعلة أنه مكيل مطعوم، والحكم جريان الربا. ومن أمثلة ذلك أن يقول الإنسان أيضا يجري الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمنية. فالأصل هو الذهب أو الفضة، والفرع هي الأوراق النقدية، والعلة كونهما ثمنا للأشياء، والحكم جريان الربا ووجوب الزكاة وغير ذلك من الأحكام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من نذر الصوم فإنه يلزمه، أن الإنسان إذا نذر أن يصوم فإنه يلزمه أن يصوم، سواء كان نذره معلقا على سبب ووجد أو كان مطلقا. فالمطلق بأن يقول لله علي نذر أن أصوم شهرا أو أسبوعا أو يوما، والمعلق كما لو قال إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أصوم كذا وكذا من الأيام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن المرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم يسمعون، وهو كذلك، فإن صوت المرأة ليس بعورة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن القرب والعبادات أو الطاعات يصل ثوابها إلى الميت، وأن كل قربة يفعلها الإنسان ويجعل ثوابها إلى الميت فإن الثواب والأجر يصل إليه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله كل قربة فعلها إنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. فكل قربة يفعله الإنسان ويجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت ينفعه ذلك. فلو تصدق صدقة ينوي أنها عن والده أو عن والدته أو عن أخيه أو عن صديقه سواء كان حيا أم ميتا فإنه يصل ثوابه إليه. ولو فعل عملا صالحا، قرأ قرآنا وقال اللهم اجعل ثوابه لوالدي أو لوالدتي، فإن هذا الثواب يصل أيضا. ولو حج أو اعتمر وقال اللهم اجعل ثواب حجي لوالدي أو والدتي أو لفلان أو فلان من الأحياء والأموات فإن ذلك يصل. فكل قربة فعلها إنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. وهذا أعني إهداء القرب، وإن كان جائزا ويصل الثواب إلى من أهدي له فإنه ليس مشروعا، بمعنى أنه جائز لكن ليس مطلوبا من الإنسان أن يهدي القرب وثواب الأعمال الصالحة إلى غيره، لأمرين. أولا لأن الله عز وجل خلقك لتتعبد لله عز وجل بنفسك، لم يخلقك لأجل أن تصلي وتهدي الثواب لفلان أو فلان أو تتصدق عن فلان، فكما أن فلانا بحاجة إلى الأجر والثواب فأنت أحوج إلى الأجر والثواب. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يذكر في مقام ما ينفع الإنسان بعد موته فقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فقال أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يتصدق عنه أو يصوم عنه أو يحج عنه أو يصلي أو يقرأ أو ما أشبه ذلك. فتبين بهذا أن إهداء القرب والعبادات إلى الغير من المسلمين أن ثوابها يصل سواء كانوا أحياء أم أمواتا. ولكن مع كون الثواب يصل إليهم إلا أن الأفضل أن لا يفعل الإنسان ذلك، وأن يجعل ثواب الأعمال الصالحة لنفسه، لأمرين. أولا أن الله عز وجل خلقك لأجل أن تعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت في حاجة إلى العمل الصالح، اجعل ثواب هذا العمل لنفسك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وثانيا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم لم يرشد أمته إلى إهداء الثواب، فلم يقل تصدقوا عن أمواتكم أو صلوا عن أمواتكم أو يقرأوا القرآن واجعلوا ثوابه لأمواتكم، وإنما سئل عن قضايا أعيان فأجاب بأن الإنسان إذا فعل هذا الميت أن الإنسان إذا فعل هذا الشيء عن هذا الميت فإن ذمته تبرأ، بل أرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أنفع للميت والحي أيضا وهو الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه إذا جاز قضاء دين الآدمي، إذا جاز قضاء الدين عن الآدمي فدين الله عز وجل أولى وأحق أن يقضى، فإذا كان دين الآدمي يجب قضاؤه فكذلك دين الله عز وجل يجب قضاؤه، بل دين الله عز وجل أوجب. ولكن إذا قدر أنه اجتمع دين لله ودين للآدمي، بمعنى أن الإنسان مات وعليه دين لله ككفارة أو إطعام وعليه دين لآدمي، وما خلفه من مال لا يكفي للدينين وإنما يكفي لأحدهما، فهل يقدم دين الآدمي أو يقدم دين الله أو أنهما يتحصان؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فقال بعض العلماء إنه يقدم دين الآدمي لأن دين الآدمي مبني على المشاحة، ودين الله عز وجل مبني على العفو والمسامحة. وقال بعض أهل العلم بل يقدم دين الله، فإذا مات الإنسان وعليه دين لله ككفارة أو إطعام مساكين وعليه دين لآدمي ولم يفي ما خلفه من مال للدينين فإنه يقدم دين الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. والقول الثالث في هذه المسألة أنهما يتحصان، بمعنى أننا لا نقدم دين الله ولا نقدم دين الآدمي بل يتحصان، بمعنى أننا نقسم ما خلفه من تركة أو من مال على الدينين بقدريهما. فمثلا لو قدر أنه مات وعليه كفارة وعليه دين لزيد من الناس فإنما خلفه من مال يقسم على الدينين جميعا عن طريق المحاصة، والمحاصة أن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل دين بمثل تلك النسبة. فلو قدر أن إنسانا مات وعليه دين لله عز وجل 100 ريال وعليه دين للآدمي 300 ريال ولم يخلف سوى 100 ريال فقط، فمجموع الدينين الدين الذي لله والدين الذي للآدمي مجموع الدينين 500، وما خلفه من تركة ومال 100، والطريق أن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل دين بمثل تلك النسبة. ونحن إذا نسبنا الموجود الذي هو 100 إلى المطلوب الذي هو 500 تكون الخمس، فأعطي كل دين خمسه، فدين الله 200 خمسها 40 ودين الآدمي 300 خمسها 60 40 و60 100، فقسمنا 100 على الدينين بطريق المحاصة. والحاصل أن الإنسان إذا مات وعليه ديون سواء كانت هذه الديون للآدميين وتساوت أو كانت هذه الديون شيء منها لله وشيء منها للآدمي، فالطريق لقسمتها على أصحابها هي طريق المحاصة، وذلك بأن تنسب الموجود إلى المطلوب، يعني أن تنسب ما خلفه من مال إلى ما عليه من مال وتعطي كل دين بمثل تلك النسبة. هذا ما تيسر الكلام عليه مما يتعلق بهذا الحديث وما فيه من المسائل. أسأل الله عز وجل